بسم الله الرحمن الرحيم. صفة أداء العمرة. وللعمرة ثلاثة أركان: الأول الإحرام من الميقات، والثاني الطواف بالبيت، والثالث السعي بين الصفا والمروة. صفة الإحرام. الخطوة الأولى: إذا وصل الحاج إلى الميقات فالسنة أن يتجرد من ثيابه ويغتسل قبل الإحرام، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، أخرجه البزار وهو في صحيح مسند. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، حتى في حق الحائض والنفساء. ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أسماء قالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. الخطوة الثانية: وبعد الغسل يتطيب الحاج بأطيب ما يجده من عود أو غيره في رأسه ولحيته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلات ومحرمات. رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند. ولا يضر بقاء الطيب وأثره بعد الإحرام. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وعند الإمام أبي داود في الصحيح المسند قالت: كنا نخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينهاها. الخطوة الثالثة: ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس الرجل ثياب الإحرام من إزار ورداء، ويلف الرداء على كتفيه، ولا يخرج كتفه الأيمن إلا في طواف القدوم. الخطوة الرابعة: ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. فليس للإحرام صلاة خاصة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك نبه عليه شيخ العلامة العثيمين، وكذلك شيخ العلامة الألباني، ولكن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الإحرام بعد صلاة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا. الخطوة الخامسة: يستحب قبيل الإحرام ثلاث سنن. الأولى استقبال القبلة عند الإحرام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر براحلته فرحلت فركب، فلما استوت به استقبل القبلة قائمة، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، كما رواه الإمام البخاري معلقا باب الإهلال مستقبل القبلة، ووصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي في السنن بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني. السنة الثانية: التحميد والتسبيح والتكبير قبيل الإهلال، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه: ثم ركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. رواه الإمام البخاري وبوب له باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. السنة الثالثة: أن يكون الإحرام عند الاستواء على الراحلة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وفيه: أهل صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استوت به ناقته قائمة. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. فيستحب عندئذ أن يكون الإحرام حين الاستواء على السيارة أو بداية تحركها مستقبلا للقبلة. الخطوة السادسة: فإذا فرغ من الصلاة وفعل تلك السنن نوى الدخول في النسك وقال لبيك عمرة، فيكون عندئذ محرما ويبتعد عن جميع محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، ويجب على المحرم أن يجتنب جميع محظورات الإحرام، والمراد بمحظورات الإحرام هي التي كانت مباحة له قبل الإحرام ثم حرمت عليه بسبب الإحرام ودخوله في النسك. فيجب على المحرم والمحرمة ألا يأخذ شيئا من شاره، وألا يتطيب بعد إحرامه لا في بدنه ولا في ثوبه، وألا يقتل صيدا، والصيد هو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلا، ولا يجامع امرأته، ولا يباشرها لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، ولا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب امرأة لنفسه أو لغيره، ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بثوب فلا بأس به. وهذه المحظورات السابقة السبعة المتقدمة محرمة على الذكور والإناث. ويختص الذكور أيضا بما يلي: أن لا يغطي المحرم رأسه بملاصق، فأما تظلله بالمظلة وسقف السيارة والخيمة وحمل المتاع على رأسه فلا بأس به. ثانيا: أن لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفاف. ثالثا: أن لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة والقباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها، ويجوز له أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو أن يتقلدها في عنقه، ويلبس الحزام من قماش أو نحوه، ويجوز له أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغتسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا حرج عليه. وتختص المرأة بأنها لا تلبس النقاب، وهو ما تستر به وجهها منقوبا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع أيضا. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط، لأنه لبس الوجه. قال: وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه. تنبيهات: ما يعتقده بعض النساء من جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة خطأ فاحش، والواجب على المحرمة أن تغطي وجهها إذا وجد الرجال الأجانب. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن فاطمة بنت المنذر رحمة الله تعالى عليها عند الإمام مالك أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا إسناده صحيح. وأيضا جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. أخرجه الإمام الحاكم وصححه الشيخ العلامة الألباني في الإرواء. وجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. أخرجه الإمام البيهقي بإسناد صحيح. وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة إنما هو مخيط الوجه وليس تغطية الوجه، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والشيخ العلامة العثيمين وغيرهم. وكثير من النساء القادمات للحج أو العمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم. فلا بد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعا لما سبق من الأدلة وغيرها. والواجب على المرأة التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، ويجب عليها ستر وجهها أمام الرجال الأجانب. تنبيهات: وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر فهو آثم وقيل عليه الفدية، الحالة الثانية أن يفعل المحظور بحاجة كحلق الرأس لمرض، ففعل المحظور عندئذ جائز وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه فلا إثم عليه ولا فدية. والمحظور إذا كان إزالة شعر أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز، ففديته التخيير بين ثلاثة أشياء يختار فاعل المحظور واحدا منها: إما أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن يصوم 3 أيام. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويستثنى مما تقدم المحظورات الآتية: أولا عقد النكاح فإنه محرم ولا فدية فيه، ثانيا قتل الصيد فإنه محرم والفدية فيه الجزاء إذا قتله متعمدا، ثالثا الجماع وهو أعظم المحظورات. نصائح وتوجيهات. التوجيه الأول: يعتقد بعض الناس أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، وهذا خطأ، فإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم سواء لبس ملابس الإحرام أم لم يلبس. وقد جاءت السنة ألا يحرم الرجل إلا بإزار ورداء. التوجيه الثاني: يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض، وهذا غير صحيح، فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء إلا أن الأسود أبعد عن الزينة. التوجيه الثالث: يجوز للمرأة لبس شراب القدمين لأنه ليس من محظورات الإحرام، بل يجب عليها لبسه إذا كانت قدماها تنكشف أمام الرجال الأجانب. التوجيه الرابع: لا يلزم أن يستمر المحرم رجلا كان أو امرأة في الثوب الذي أحرم فيه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره متى شاء، ويجوز له أن يغتسل للتنظف وأن يغسل ثياب إحرامه إذا احتاج إلى ذلك. التوجيه الخامس: يجوز للمرأة أن تمشط شعرها وأن تحك بدنها بشرط ألا تتعمد إزالة الشعر. التوجيه السادس: على الحاج أن يحرص على ستر عورته، فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين إما أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. التوجيه السابع: يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ووسائل النظافة الأخرى والمرهم لأنها ليست من محظورات الإحرام. التوجيه الثامن: يجوز للمحرم أن يستعمل السواك أيضا وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان. وأما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلا فلا تضر لأنها ليست طيبا. التوجيه التاسع: التلفظ بالنية كأن يقول: اللهم إني أريد كذا أو نويت نسك كذا فيسر لي، هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يلبي ذاكرا نوع النسك فيقول: لبيك عمرة. صفة التلبية. يستحب للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المرأة فتلبي بقدر ما يسمع من بجنبها. ومما ورد في رفع الصوت بالتلبية حديث خلاد ابن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه أصحاب السنن وهو في صحيح أبي داود. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح المسند. وقوله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا إشارة إلى المشرق والمغرب، أي إلى منتهى الأرض. وفي صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وروى سعيد بن منصور كما في المحلى بسند جيد عن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم رضي الله تعالى عنهم. والروحاء بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة وتبعد عن المدينة 73 كيلومتر. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو نحو ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق، وهو واد بينه وبين مكة ميل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الوادي واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. والجؤار رفع الصوت، بمعنى له صوت مرتفع يلبي مع تضرع لله جل وعلا. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. تنبيهات. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية. وصح عن عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يقطع التلبية حتى يستلم الركن، والأمر في هذا واسع. وأما التلبية في الحج فمشروعة من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذا قول أكثر أهل العلم لما جاء في الصحيحين من حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبى حتى أتى جمرة العقبة. وكذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. تنبيهات. التلبية الجماعية بصوت واحد التي يفعلها بعض الحجاج بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن أحد من صحابة الكرام، والصواب أن يلبي كل محرم بصوت منفرد. صفة الطواف. الخطوة الأولى. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي البخاري: سأل رجل عبد الله بن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله، فإذا لم يتيسر له تقبيله استلمه بيده وقبل يده، لحديث نافع في صحيح مسلم قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. فإن لم يتيسر له استلامه بيده استلم الحجر بعصا وقبلها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. فإن لم يتيسر له استلامه بعصا فإنه عندئذ يستلم الحجر بالإشارة إليه بيده ويكبر ولا يقبل يده. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر تنبيهات. ويقول عند استلام الحجر الأسود كما تقدم الله أكبر. أما التسمية بسم الله فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما صح ذلك موقوفا من فعل عبد الله بن عمر. تنبيهات. التنبيه الأول، قول بعضهم عند استلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، هذا الدعاء ليس عليه دليل ثابت كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص. التنبيه الثاني، في استلام الحجر الأسود فضل عظيم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد به لمن استلمه بحق، رواه الإمام الترمذي وأحمد وهو في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن عباس. ومن الخطأ والجهل الكبير تسابق الناس بعد الصلاة لاستلامهم، بل قال الشيخ العلامة العثيمين استلامه لا يشرع إلا في الطواف، قال لأني لا أعلم أن استلامه مستقلا عن الطواف من السنة. التنبيه الثالث، ما يفعله بعض الناس من مسح الحجر الأسود بيده ثم يمسح بها على وجهه وصدره وولده تبركا بذلك أيضا خطأ وجهل كبير، لأن المقصود من مسح الحجر الأسود إنما هو التعبد لله عز وجل باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس المراد بذلك التبرك بالحجر. التنبيه الرابع، لا يشرع التمسح بمقام إبراهيم أو بما يقال عنه حجر إسماعيل، ولا يشرع التمسح أيضا بجدار الكعبة أو بكسوتها، وكل هذا من البدع. وأما دعاء الكعبة فشرك أكبر. التنبيه الخامس، ليحذر الطائف حذرا شديدا من الوقوع في مزاحمة وأذية الناس أو دفعهم ومضايقتهم، فإن ذلك من الكبائر، وقد قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود لو أن رجلا هم بإلحاد وهو بعدن أبينا لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. فإذا كان هذا التهديد بالعذاب الأليم لمن أراد وعزم على معصية في الحرم ولم يفعلها، فكيف بمن يؤذي الناس ويضايقهم بالحرم، بل كيف بمن يفعل المنكرات والبدع والمخالفات داخل الحرم؟ لا شك أن عقابه آكد وأن عذابه أشد، نسأل الله السلامة والعافية. التنبيه السادس، لتحذر المرأة من مزاحمة الرجال عند الحجر، فقد كن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطفن غير مختلطات بالرجال. وفي البخاري معلقا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لها امرأة انطلقي لنسلم يا أم المؤمنين رفضت وقالت انطلقي عنك. إذن فلتتأسى الحاجة والمعتمرة بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولتعلم أن استلام الحجر إنما هو سنة، وأن بعدها عن مزاحمة الرجال واجب، والتساهل فيه معصية كبيرة. الخطوة الثانية، وبعد استلام الحجر يأخذ الطائف ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه بيده فقط من غير تقبيل ولا تكبير، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم عليه ولا يشير إليه، وكلما مر بالحجر الأسود استلمه، ويقول في طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما الدعاء بين الركن وبين الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه عبيد المكي وهو مجهول. تنبيهات. وفي طواف القدوم يسن للرجل أمران، الأمر الأول الاضطداع، من ابتداء الطواف إلى نهايته. وصفة الاصطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاصطباع محله الطواف فقط. قال شيخ العلامة العثيمين: ومن الجهل الاصطباع من حين الإحرام إلى التحلل. وعده الشيخ العلامة الألباني من بدع الإحرام. وقال ابن عابدين في حاشيته: والمسنون الاصطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير. الأمر الثاني مما يشرع في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادتهم. الخطوة الثالثة: فإذا تم الطائف سبعة أشواط فك الاطباع وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وله بعد الركعتين أن يتجه فيشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر عند أحمد. الخطوة الرابعة: ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده. قال شيخ العثيمين: إن تيسر بيده وإلا فلا يشير إليه. تنبيهات: التنبيه الأول، ينبغي للمصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم ويمنع كل من أراد أن يمر بين يديه. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. التنبيه الثاني، لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان إماما أو منفردا، ولا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعن يحيى بن كثير قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه، رواه ابن سعد. وعن صالح بن كيسان قال: رأيت عبد الله ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق، وابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق، وإسناد الأثرين صحيح كما قال العلامة الألباني. وإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم غير جائز ففي الحرم من باب أولى. نصائح وتوجيهات: التوجيه الأول، إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت صلاة الجنازة فصل معهم أيها الطائف، ثم اكمل الطواف من حيث توقفت، ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة. التوجيه الثاني، إذا احتجت للجلوس قليلا أو لشرب الماء أو الانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي أو العكس أثناء الطواف فلا حرج. التوجيه الثالث، إذا شككت في عدد الأشواط فتحر الصواب، فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به، وإن لم يغلب على ظنك شيء فبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شككت مثلا هل طفت ثلاثا أو أربعة فاجعلها ثلاثة. التوجيه الرابع، تنتشر بين الناس بدعتان ظاهرتان في الطواف والسعي. الأولى التزام دعاء معين لكل شوط كما هو موجود في بعض الكتيبات. الثانية دعاء مجموعة من الطائفين خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع. فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من صحابته الكرام، بل فيهما أيضا تشويش على الطائفين. صفة السعي: الخطوة الأولى، بعد الطواف بالبيت وصلاة الركعتين يخرج إلى المصلى، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. الخطوة الثانية، ثم يرقى على الصفا وهذه السنة الأولى، ثم يستقبل الكعبة وهو على الصفا وهذه السنة الثانية، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء وهذه السنة الثالثة، ثم يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو وهذه السنة الرابعة. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إليه ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. السنة الخامسة، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما جاء في حديث جابر في مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال هذا الذكر ثلاثا ودعا بين ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه: يهلل ثم يدعو، ثم يهلل ويدعو، ثم يهلل ثم ينزل، لأن النبي هلل ثلاثا ودعا بين ذلك. الخطوة الثالثة: فإذا نزل من الصفا مشى إلى المروة، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض الرجل ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي أحدا. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى المروة. الخطوة الرابعة: فإذا وصل إلى المروة فعل السنن الخمسة التي فعلها على الصفا، فيرقى على المروة ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويحمد الله ويهلل ثلاثا يدعو بين ذلك. الخطوة الخامسة: ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع المشي ويركض في موضع الركض. الخطوة السادسة: فإذا وصل إلى الصفا فعل السنن الخمس كما فعل في المرة الأولى، ويستمر هكذا حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. لكن إذا وصل إلى المروة في الشوط الأخير لا يقف ولا يفعل السنن الخمس المذكورة، فإنما تفعل في بداية الأشواط. الخطوة السابعة: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة، وبهذه الأعمال تمت العمرة ويحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. تنبيهات: التنبيه الأول: يجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، ويجب أن يعم التقصير جميع جهات الرأس، لقوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن ثم يظهر خطأ بعض الناس الذين يأخذون بالمقص شعيرات من أربع جهات ولا يعممون الرأس كله بالتقصير. التنبيه الثاني: ما يفعله بعض الناس وهم على الصفا فيستلمون الحجر ويشيرون إليه ويقبلون أيديهم، هذه من البدع المحدثة لعدم ثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثالث: السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الطابق السفلي، وهي فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، وإذا سعى عدة أشواط في الدور الأسفل وأتم في الدور العلوي أجزاءه.